لما لا يشدد في أسانيد التفسير كما لا يشدد في أسانيد المغازي والملاحم؟ التفسير ليس كالمغازي والملاحم. أولا هو الأصل يقتضي أن كل خبر يتثبت منه، الله تعالى أمرنا بالتثبت والتبين، وقال سبحانه وتعالى فتبين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا الأصل نتبين الأخبار. وإذا كانت الأخبار في أمر الدين فإن أمرها أعظم، أن ديانه يتقرب بها العبد لله. ولما كانت هذه الأخبار منها ما هو صحيح ثابت ومنها ما هو مكذوب مختلق، فلا يمكن أن يترك الناس أن يقبلوا كل الأخبار وأن يقولوا كلها مقبولة، لأن فيها الصادق وفيها الكاذب. والله عز وجل أمرنا ألا نقبل شهادة الزور، اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، نحن مأمورون باجتناب القول الزور يعني المكذوب. فالأخبار المكذوبة لا يجوز لنا أن نأخذها وأن نتقبلها وأن نتساهل فيها. وأما بالنسبة للأحكام والعقائد هذا متفق أنه لا يجوز أن يقبل في الاعتقاد وفي الأحكام خبر ضعيف سواء كان من الموضوع أو الضعيف الذي يقبل الانجبار، ما دام أنه لم يثبت لا يجوز أن يعمل به لا في العقيدة ولا في الأحكام. وأما بالنسبة لقول الإمام بعض الأئمة ومنهم الإمام أحمد كنا إذا بلغنا التاريخ تسامحنا، التاريخ فيه ما يحكى للعظة والاعتبار، ما يحكى للعظة والاعتبار. فأنا أمهد بهذا التمهيد لأصل إلى السؤال، لأن السؤال في التفسير، وهو يقيس التفسير على التاريخ، والتاريخ فيه العظة والاعتبار. التاريخ فيه تسامح. أولا ينبغي أن ننبه على أمر مهم جدا، في القديم كانت الكتب لا يصل إليها إلا العلماء أو ما هو قريب إلى العلماء. لماذا؟ لأنها كانت مخطوطة، وما كان العوام يصلون إلى هذه الكتب أو الكتب المطولات من التاريخ ونحوها، ما كان يصل إليها إلا أهل العلم، لأن الكتاب عزيز ويحتاج إلى نسخ ويحتاج إلى كتابة. ولذلك كان أئمة العلم في القديم ربما يحكون أمورا قد تكون غريبة لكن فيها عظة، فيها تخويف، فيها، لأنهم يعلمون أن الذي يقرأ لهم عالم ويميز بين الغث والسمين. لكن اليوم أصبح الكتاب في متناول الجميع، ومن هنا صارت الحاجة أكثر إلى التنقيح والتمحيص حتى لا يلبس على الناس، خاصة أن البعض حتى في التاريخ يبني الأحكام عليها بالقصص، فيتسامحون في التاريخ من باب العظة. يعني أنت الآن لما تأتي إلى قصة عن شخص أنه وقع له كذا وكذا ومجمل القصة أنه ظلم وأخذه الله بظلمه، ما تأتي وتدقق في الإسناد، لأنك تعلم أن هذا أمر انعقد عليه نصوص الكتاب والسنة، فتحكيه اتعاظا واعتبارا. هذا بالنسبة للتاريخ أنه يحكى للاتعاظ والاعتبار. لكن لو أن هذا التاريخ في بعض الأحيان التاريخ يأتي شيء منه يستنبط منه حكم، فحينئذ لابد من أن ينظر في سنده حتى ولو كان تاريخا، إذا جاء يستنبط منه حكم يقال له ارجع إلى الأصل، وهو أن تميز بين صحيحه وضعيفه، وبين الضعيف في العقائد وحكم ربنا العظيم الواحد. فلا بد أن يبين ويميز، ولا يجوز أن يحكيه دون أن يبين ضعفه. هذا بالنسبة للتاريخ أنه يحكى للاتعاظ والاعتبار، فإذا صار يريد أن يبني عليه حكما نقول له أثبت. وقد تأتي القصة في القرآن، التاريخ نفسه قد تأتي القصة فيه وفيها أحكام وفيها مسائل، وهذا كثير. لكن من حيث الأصل أن التاريخ فيه العظة والاعتبار. النقطة الثانية أنهم تسامحوا في التاريخ من أجل الاعتبار، لكن بشرط أنك لما تحكيه لا تحكي باعتقاد نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أو اعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ما دام أنك لم تثبت صحة السند. هناك فرق بين أن تحكي وتتعظ وتعتبر وبين أن تحكي معتقدا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. فإن الضعيف ولو كان في فضائل الأعمال لا يجوز لأحد أن ينسبه للنبي صلى الله عليه وسلم ما دام أن سنده. فهناك خلط ما بين نسبة الحديث والعمل بالحديث، ولذلك الذين تسامحوا بالحديث الضعيف قالوا العمل ما قالوا أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، العمل بالحديث الضعيف. العلماء كلام دقيق. فلما يأتي إنسان لعامة ويحدثهم بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال ويشعرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، هذا خطأ ولم يقل بها أحد من العلم. يقول هذا حديث ضعيف. وإذا كان يرى مسلك من يتسامح، بعض العلماء تسامح في الأحاديث الضعيفة بشرط أن تكون مندرجة تحت أصل شامل، يعني أن يكون لها أصل، يعني ما تتعارض مع الشرع. ولذلك قال واحتج بالضعيف في الفضائل بشرط الاندراج تحت شاملي، بشرط الاندراج تحت شاملي. واحتج بالضعيف في الفضائل معناه لا تحتج به في الأحكام ولا تحتج به في الاعتقاد، لكن في الفضائل، فضائل الأعمال. كأن يأتي حديث بالترغيب في الصدقة، هذا مندرج تحت أصل عام وهي الأمر بالصدقة. لكن نقول ما دام أننا عندنا أصل عام بس لا محتاجين إلى الحديث الضعيف، بدأنا نقول بشرط من دراجة الاحتمال ما حاجة من الحديث الضعيف. ووالله أقولها والله يشهد، لا أعرف أن إنسانا فتح الله عليه وقرأ السنة الصحيحة أنه يحتاج يوم من الأيام إلى حديث ضعيف أبدا. والله لا في وعظ الناس ولا في تعليمه ولا في إرشاده. السنة الصحيحة مغنية غناء كاملا من فضل الله عز وجل عن أن يذهب الإنسان للأحاديث الضعيفة، وخاصة المكذوبة. حديث مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكره للناس، حديث رجل فاجر يكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكره للناس، عدو لله ورسوله تأتي وتذكر حديث للناس. ولذلك ولا يقول مسلم قال النبي بلا رواية لخوف الكذب. حرم العلماء أن يقول رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده إسناد يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لأنه إذا فعل ذلك كان، لو كان هذا الحديث ضعيف فمعناه أنه سيكون شريكا لمن كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمر جد خطير حديث المكذوبة، والموضوع هذه لا إشكال فيها. بقي مسألة التفسير. التفسير تفسير كتاب الله، أول ما يفسر كتاب الله بكتاب الله، لأن الله قال كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. ولذلك القرآن يفسر بعضه بعضا، والحديث يطول عن أنواع تفسير القرآن بالقرآن، لأنه على ثلاثة أنواع. إما أن يفسر الآية يأتي المجمل ومبينه بعده مباشرة، وإما أن يفسر في نفس السورة في موضع آخر، وإما أن يفسر في موضع آخر من سورة أخرى. هذا تفسير القرآن بالقرآن. وإما أن يفسر تفسير القرآن بالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة تفسر القرآن. أمر الله بالصلاة، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أعدادها ومواقيتها ووقت بداية الصلاة ونهاية الصلاة وشرائط صحتها وكيفية أدائها، هذا بيان تفسير لمجمل القرآن. كذلك الزكاة، بيّن أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة، بيّن شروط الزكاة من الحول، ملكية النصاب أن يحول عليه الحول، وبيّن الأمور المتعلقة بهذه الشروط كلها. فلما بيّن أنها في السائم من بهيمة الأنعام، بيّن الأعداد وكم يجب في كل عدد إلى آخره. هذا من بيان السنة للكتاب وتفسير القرآن بالسنة. يفسر القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم شهدوا مشاهد التنزيل وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان علماء الصحابة ومفتوهم علماء بمعاني القرآن وأوتوا الورع، فلم يكونوا يتكلموا في القرآن بدون علم. فانظر إلى إمامهم أبو بكر رضي الله عنه يسأل عن الأب وفاكهة وأبه، ما هو الأب؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا علم لي. إذا كان إمامهم يقول هذه الكلمة فمعنى أنهم لن يتكلموا في القرآن إلا بما علموه. ولذلك بيّن عبد الله بن مسعود أنه ما من آية في كتاب الله إلا هو يعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو كان يعلم أن هناك أحد أعلم بكتاب الله منه تعمل له المطي لذهب إليه رضي الله عنه وأرضاه. ليس هناك أحد يعدل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في العلم بمعنى القرآن. بعدها لسان العرب، يفسر بلسان العرب أنه قال بلسان عربي مبين. قال ابن عباس ما كنت أعلم قول الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض حتى اختصم إلي رجلان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها، فعلم أن فاطر السماوات بمعنى خالق السماوات وموجده. القرآن يفسر بلسان العرب بلغة العرب لأنه فأمه هاوية، أما الشيء إذا قصده، والعرب تقول أمه كذا وأمه هاوية، أن يسقط على أم رأسه والعياذ بالله، ما يكركبون في النار هكذا يدفعون على، إنما على أم رأسه والعياذ بالله. هذه كلها معاني جميلة موجودة في القرآن، أين تجدها؟ في لسان العرب. ولذلك بيّن عمر أن شعر الجاهلية وأشعار العرب هي ديوان القرآن، الذي يعرفها يعرف لسان القرآن معاني القرآن ولسان العرب. إذن ما خرج عن هذا تأتي بحديث، هذا الحديث ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما يكون موضوعا مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتفسر به كلام الله عز وجل، كيف هذا؟ ما يمكن، لا يمكن هذا، لا يمكن أن تفسر كلام، لأن هذا القرآن تفسيره، هذا القرآن مراد به بيان الحق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فلا يمكن أن يفسر إلا بالحق. والحق والهدى الذي يفسر به ما ذكرناه، الأحاديث غير الصحيحة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تفسر كتاب الله، ولا يمكن أن يحصل بها التفسير لكتاب الله إلا إذا صحت وثبتت. يقول بعضهم إن بعض هذه الأحاديث صحيح من جهة اللغة، نقول احتج باللغة. يقول بعض هذه الأحاديث فعلا اللغة تدل على أنه معنى هذه الآية كذا واللغة تثبت هذا، نقول لا لست بحاجة، مدام أن لسان العرب فعندك دليل على أن معنى هذه الآية هو هذا الذي قلته من لسان العرب، لأن الله يقول بلسان عربي مبين، فاحتج بالقرآن، لست بحاجة أن تحتج بحديث ضعيف. لا، الأحاديث الضعيفة لا يمكن أن نفسر. ومن نعم الله عز وجل، نعم الله العظيم على هذه الأمة، أن هناك أمرين، أحدهم القرآن والثاني السنة. من حفظ الله عز وجل للقرآن أنه حفظ السنة، ومن حفظ الله للقرآن والسنة أنه لم يفسر كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم عبثا. هذه الأمة، لذلك تجد تفاسير السلف رحمه الله محصورة، لو تجمع تفسير ابن عباس رضي الله عنه للقرآن وما صح عنه وما ثبت عنه بالرواية الصحيحة تجده محصورا، وتجد ما فسر به عبد الله بن مسعود، ما فسر به زيد بن ثابت وأبي بن كعب، أئمة التفسير وجهابذته معروفة محفوظة، وهذا كله يدل على حفظ الله لهذا الدين. ولا يمكن لنا أن نقبل في تفسير القرآن الأحاديث، لأنك أنت إذا رجعت إلى الأصل، الخلاصة أن الحديث الضعيف، أسألك، الحديث الضعيف يطلق بمعنيين، ما أن يكون ضعيفا موضوعا مكتوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أسألك بالله هل في عاقل يأتي إلى إلى إلى رجل فاجر كذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا حجة، أقبله حجة يفسر كتاب الله؟ كاذب موصوف بأشنع الكذب وهو الكذب على الله ورسوله، يقبل حجة في كتابه؟ لا يمكن هذا، لا يمكن أن يعقل، ولا يمكن أن يبحث العلماء في مثل هذا. إذن هذا الحديث الموضوع المكذوب هذا يترك، بقي الحديث الذي لم يصح إسناده لضعف راوي، ضعف الراوي للنسيان للخطأ، الاحتياط أن نتوقف عن قبول روايته ونمتنع عن قبول روايته حتى يأتي ما يعززه. إذا كان هذا الضعيف يمكن جبره وموجود ما يجبره جبرناه، وإلا بقينا. فإذا لا يمكن أن نفسر القرآن بالأحاديث والآثار الضعيفة، ولسنا بحاجة إلى ذلك ما دام. وأقول في النهاية هناك أمر ينبغي أن ينتبه له، كثير من المسائل عند المتأخرين تنظيرية لا حقيقة لها. تجد البعض الآن يقول نريد أن نغير. ماذا نغير؟ نغير كل شيء، حتى طريقة التفسير ينبغي أن نغيرها. ونعوذ بالله من هذا التغيير، لأنه قد ينتهي بصاحبه إلى جهنم وبئس المصير. تغير، يقول نعم هؤلاء كانوا يغيرون ويضعون شروط قاسية، نحن الآن تغير وضع ضعونا إيش، نتسامح ونقبل الحديث هذا الضعيف مثل ما قبلنا في فضاء العمل نقبل. هذا تنظير، لأن أصلا لو جئت إلى شخص يعرف التفاسير يجد أن القرآن قد فسر وقد بين ما فيه، ولسنا بحاجة إلى أن يأتينا زيد أو عمر. الأمة هذه الحمد لله مرحومة، والذي يريد الهدى يعرفه، والذي يريد العلم يعرفه، ويعرف من أين يأخذه، فلا يبحث عن مثل هذه من آراء أن نبحث عن الأحاديث الضعيفة ونحوها، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.